جدول ضرب الثلاثة. ثلاثة في ثلاثة يا أصدقائي تساوي تسعة. حليمة السعدية كانت لرسول الله مرضعة، كانت لرسول الله مرضعة. ثلاثة في ثلاثة يا أصدقائي تساوي تسعة. حليمة السعدية كانت لرسول الله مرضعة، كانت لرسول الله مرضعة. ثلاثة في أربعة يا أصحابي تعطينا اثني عشر. إن تنصروا ربكم منه يأتيكم النصر والظفر، منه يأتيكم النصر والظفر. ثلاثة في أربعة يا أصحابي تعطينا اثني عشر. إن تنصروا ربكم منه يأتيكم النصر والظفر، منه يأتيكم النصر والظفر. ثلاثة ضرب خمسة تعطينا في الحال خمسة عشر. من تيسير الإسلام جمع وقصر الصلاة في السفر، جمع وقصر الصلاة في السفر. ثلاثة ضرب خمسة تعطينا في الحال خمسة عشر. من تيسير الإسلام جمع وقصر الصلاة في السفر، جمع وقصر الصلاة في السفر. ثلاثة ضرب ستة يا صاحبي تعطي ثمانية عشر. للمسلمين عيدا، كل عام عيد الأضحى وعيد الفطر، كل عام عيد الأضحى وعيد الفطر. ثلاثة ضرب ستة يا صاحبي تعطي ثمانية عشر. للمسلمين عيدا، كل عام عيد الأضحى وعيد الفطر، كل عام عيد الأضحى وعيد الفطر. ثلاثة ضرب سبعة تعطينا فورا واحد وعشرين. في أموالنا حق لليتامى والفقراء المساكين، لليتامى والفقراء المساكين. ثلاثة ضرب سبعة تعطينا فورا واحد وعشرين. في أموالنا حق لليتامى والفقراء المساكين، لليتامى والفقراء المساكين. ثلاثة في ثمان جوابها أربع وعشرون. إن زينات الدنيا آية صحبي هم المال والبنون، آية صحبي هم المال والبنون. ثلاثة في ثمان جوابها أربع وعشرون. إن زينات الدنيا آية صحبي هم المال والبنون، آية صحبي هم المال والبنون. ثلاثة ضرب تسعة جوابها عشرون. أغلى نعمات